إلهي من لي سواك أحبه، ومن إلاك أرجوه، ومن غيرك أشفق منه. إلهي أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. إلهي كيف حال هذا المجرم المسيء؟ أشقي هو أم سعيد؟ وحسرة إن كنت عندك شقيا، وأسفا إن كنت عندك قصيا. أين ملاذي وفراري وأنا في قبضتك؟ وأين ملاذي وفراري وأنا تحت سلطان قهرك؟ أم كيف حالي يوم أقبل عليك؟ وبأي وجه ألقاك؟ أبوجه اسود من سوء اقترافي؟ إذن وحيائي يوم لقاك، وما موقفي يوم تبلى السرائر، وتبدى الضمائر، وتبعثر المقابر؟ إلهي أعوذ بك من شر ذلك اليوم. إلهي أعوذ بك من شر ذلك اليوم. إلهي أعوذ بك من شر ذلك اليوم. إلهي أسعدني برضاك عني، وتقريبك لي، وتحسين عملي، فإنه لا قوة لي على ذلك إلا بك. اللهم إني أعوذ بك من سوابق الشقاء، وأسألك حسن الخاتمة.